يقول كل ما ورد من كلمة سخر أو سخريا فإن معناها الاستهزاء، اتخذناهم سخريا، سخري معناها الاستهزاء. كل ما ورد من كلمة السخر معناها الاستهزاء، فاتخذناهم سخريا، اتخذناهم سخريا، وهكذا ليتخذ، فاتخذناهم سخريا وغيرها. كل هذه الألفاظ السخرية بمعناها الاستهزاء في القرآن، إلا موضع واحد، إلا موضع واحد فإن معناها ماذا؟ قال من التسخير، من التسخير، وهي قوله قال هنا أشار إلى أنها في المدثر، أشار إلى أنها في المدثر. قال وكل ما فيه من سخر أتى، فبالاستهزاء فسر لا سخريا استطر، يعني مسطر، وين؟ قال في زخرف، فبتسخير. يقول إذا في الزخرف وردت معنى التسخير، ما هي الآية التي في الزخرف؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي سخر الله بعضهم لبعض في خدمة بعضهم بعضا، وأن يتعاون بعضهم مع بعض. يقول في القرآن الكريم إذا جاءت كلمة السخرية فمعناها الاستهزاء، إلا موضع واحد معناها التسخير، أي أن الله سخر بعضهم لبعض. واضح؟